بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان، وعملهما عمل استقر. وأقول هذه المسألة لو تذكر أشرت لها أنا سابقا، أن الجار والمجرور إذا اعتمد على نفي أو استفهام يجوز له أن يرفع الفاعل. نعم، وقلت لك أن هذه تعد من غرائب النحو، وأن هذا المذهب ذهب إليه كما يقول ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، قال: ذهب إليه الحذاق من النحو، من الحذاق من النحويين. هنا سيشرحها باختصار. قال: ثم قلت: السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان. إذن الظرف قد يرفع الفاعل، والمجرور قد يرفع الفاعل، بشرط، قال، المعتمدان، وعملهما عمل استقر. وأقول: إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل، وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول، نعم، عمل عمل فعل الاستقرار، يعني استقر. إيش يعمل الفعل استقر؟ يرفع الفاعل. استقر زيد، فاستقر يرفع الفاعل. فالجار مجرور يعمل عمل استقر، وكذلك الظرف. فرفع عمل فعل استقر، فرفع الفاعل المضمرة أو الظاهرة. تقول: ما عندك مال، ما نافية، وعندك ظرف اعتمد على النفي السابق، ومال إيش عرابة؟ فاعل. فاعل من؟ عندك. فاعل عندك. سيقول: قال، كيف هذا ظرف يرفع الفاعل؟ نقول: لأن عندك متعلق بمحذوف وجوبا، تقديره إيش؟ استقر، كما قال ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فالظرف أو جاء مجرور دائما يتعلق بفعل، إما بكون خاص أو بكون عام، وإذا كان الكون عاما يكون إما كائن أو كان أو استقر أو مستقر، يعني إما اسم أو فعل. فلما كان عندك متعلق باستقر فهو يعني في معنى استقر، يعمل عمل الفعل هذا الذي هو استقر، فلذلك ارتفع مال. مثال آخر: وما في الدار زيد، ما نافية، في الدار جار مجرور معتمد على النفي السابق، وزيد فاعل الجار المجرور. والأصل: ما استقر عندك مال، ما استقر عندك مال، وما استقر في الدار زيد. هذا أصل التركيب. ما نافية، استقر فعل ماضي، وعندك ظرف متعلق باستقر، ومال فاعل استقر. وما استقر في الدار زيد، ما نافية، استقر فعل، في الدار جاء مجرور، زيد فاعل استقر. فما الذي حصل؟ فحذف الفعل وهو استقر، وأنيب الظرف والمجرور مع عنه، إذن حصلت نيابة. الشيء إذا ناب مكان الشيء أخذ حكمه، الشيء إذا ناب مكان الشيء أخذ حكمه، وصار العمل لهما عند المحققين، أي من النحاء. وقيل القول الثاني: إنما العمل للمحذوف، يعني الاستقر المحذوف، واختاره ابن مالك، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخرا. يعني تقول: ما عندك مال، لك أن تقول ما نافية، وعندك خبر مقدم، ومال مبتدأ مؤخر. هذا الإعراب الطبيعي المشهور. نعم، هذا الإعراب الطبيعي. لكن إن شاء الله ماذا يقول؟ والأول أولى، الذي هو من؟ مذهب الحذاق. وهنا قال إنه مذهب المحققين. لسلامته، لماذا الأول أولى يا ابن هشام؟ قال: لسلامته من مجاز التقديم والتأخير. نعم. بدما تقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، ما عندنا مقدم ولا مؤخر، خلاص عامل ومعمول على أصل التركيب. هذا أولا لسلامة مجاز التقديم والتأخير. وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه، نحو: أفي الله شك. إذن كيف تعرب أفي الله شك؟ على المذهب الأول نقول: الهمز الاستفهام، في الله جار مجرور وهو العامل، وشك فاعل للجار مجرور لأنه اعتمد على الاستفهام. القول الثاني يقولون: شك فاعل لفعل محذوف تقديره استقر، وهذا اختاره ابن مالك، وهذا اختاره ابن مالك. القول الثالث أن تجعل أفي الله خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر. صارت الأقوال كم؟ ثلاث أقوال. المذهب الأول مذهب المحققين، المذهب الثاني لابن مالك عفوا المذهب الثاني لابن مالك نعم، والمذهب الثالث لم يعزه ابن هشام. وقولك زيد عندك أبوه نفس الخلاف، زيد مبتدأ، عندك على مذهب المحققين نقول عندك ظرف وأبوه فاعل الظرف نعم، ولك أن تقول عندك خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر لزيد، ولك غير ذلك. وجاء الذي في الدار أخوه، جاء الذي في الدار أخوه، جاء فعل، الذي اسم موصول فاعل، في الدار جار مجرور، وأخوه لك أن تقول على مذهب المحققين أخوه فاعل للجار المجرور. لماذا؟ لأنه اعتمد على الاسم الموصول. ومررت برجل فيه فضل، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، فيه جار مجرور، وهذه شبه الجملة نعت لرجل، لذلك هو اعتمد الآن، اعتمد على إيش؟ على اسم موصوف. من الاسم الموصوف؟ رجل. وأين الصفة؟ فيه، لأن القاعدة تقول شبه الجملة بعد النكرات نعوت. فضل على مثل المحققين نقول فضل فاعل لقوله فيه، تمام؟ وكيف عمل؟ اعتمد على ماذا؟ اعتمد على اسم موصوف. ثم فإن قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور؟ هذا سؤال جميل. أنت ابن هشام في باب اسم الفاعل لم تذكر لنا الاعتماد على اسم الموصول، أنت قلت أربعة صح؟ قلت نفي، استفهام، اسم موصوف، اسم مخبر عنه، ما ذكرت اسم موصول، فكيف تحيل عليه وأنت لم تذكره؟ واضح الاعتراض؟ نعم. قلت إذا وقع بعد أل فإنها موصولة والوصف صلة، صح؟ تقول جاء الضارب، جاء الضارب زيدا، فضارب نصب زيدا، طيب اعتمد على إيش؟ لا يحتاج إلى أي شيء. أيوة، اعتمد على اسم الموصول، لأن أل قلنا يعني غير شروط. نعم، لأن قلنا نحن نعم صحيح، إذا أل إذا كان محلا بأل لا يحتاج إلى شرط. نحن قلنا لماذا؟ لأن أل هذه نعم هو اسم موصول بمعنى الذي، فكأنه اعتمد على اسم الموصول. ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، لم يقل والمقرضين، قال وأقرضوا، عطف الفعل أقرضوا على الاسم مصدقين. ما الذي سوغ عطف الفعل على الاسم؟ الذي سوغ هو أن المتصدقين في معنى إن الذين تصدقوا يتصدقون، أو إن الذين تصدقوا، وإن الذين أقرضوا. فلما كان مصدقين في معنى تصدقوا حسن ولطف وناسب أن يؤتى بالفعل الماضي في قوله وأقرضوا، فهناك مناسبة بين أقرضوا ومصدقين. ما المناسبة بينهما؟ أن المصدقين اسم فاعل، اسم فاعل نعم. ثم قلت التاسع اسم المصدر، والمراد به اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث كالكلام والثواب، وإنما يعمله الكوفي والبغدادي. وأما نحو مصابك الكافر حسن فجائز إجماعا لأنه مصدر، وعكسه نحو فجاري بدون تنوين وحمادي بدون تنوين، عندك في النسخة بالتنوين. وأقول التاسع اسم المصدر، وهو يطلق على ثلاثة أمور، أحدها ما يعمل اتفاقا، ثلاث أنواع، ما يعمل اتفاقا، ما لا يعمل اتفاقا، ما فيه خلاف، ثلاث أنواع، أحدها ما يعمل اتفاقا. أي المصادر، أي أسماء المصادر التي تعمل بالاتفاق؟ طبعا تذكر في باب المصدر فرقنا بين المصدر وبين اسم المصدر، وشرحنا ما قلنا أعطيت إعطاء، هذا إيش؟ مصدر. وأعطيت عطاء، عطاء هذا هذا اسم مصدر. وذلك لأنه نعم، أحدها ما يعمل اتفاقا، وهو ما يبدأ بميم زائدة لغير المفاعلة، تبدأ بميم ولكن هذه الميم ليست الميم التي تفيد المفاعلة، يعني حدوث حدثين مثل مدارسة، مدارسة هذه فيه درس من جهتين، لا هي تبدأ بميم ولكنها لا تدل على الاشتراك بين اثنين ولا على المفاعلة. مثل ماذا؟ مصدر ميم. مصدر ميم نعم. كالمضرب هذا في كتب الصرف يهتمون بهذا أكثر بالمصادر المصدر الميمي في علم الصرف يتوسعون فيه أكثر. كالمضرب مضرب تقول ضربته ضربا وضربته مضربا. مضربا هذا اسم مصدر وهو مصدر ميمي لأنه بدأ بالميم. وهل يدل على مفاعلة؟ لا. الواقع الضرب وقع من كم جهة؟ جهة واحدة. من جهة واحدة منك فقط. والمقتل تقول قتلته مقتلا. المقتل هذا اسم مصدر ميمي يقال له مصدر ميمي وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي. يقول يعني يقول نحن لما نقول إن مضرب ومقتل إنه اسم مصدر يعني كأنه هذا تجوز. هو في الحقيقة مصدر نعم لكن يسمى المصدر الميمي. لماذا سمي مصدرا ميميا؟ لأنه يبدأ ميم زائدة. بميم زائدة نعم. وبعض النحويين يقول هو سماعي وليس قياسيا. وإنما سموه أحيانا اسم مصدر تجوزا شفت أنه مجاز. ومن إعماله يعني من باب إيش يعني مناسبة ظاهرة بين اسم مصدر واسم مصدر وهو أن كلاهما يدل على الحدث مصدر واسم مصدر نعم. ومن إعماله قول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. هذا البيت له قصة طويلة ليست طويلة كثيرة ولكنها يعني لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأدب من هذا البيت. ومحي الدين رحمه الله في الصفحة التي بعدها ذكر القصة عندك كاملة. وباختصار القصة يقول روى أهل الأدب أن أبا عثمان المازني كان فقيرا مملقا ذا حاجة وأنه جاءه ذات يوم رجل ذمي وبذل له 100 دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه في النحو. فامتنع أبو عثمان عن قبول ذلك وكان تلميذه الإمام الكبير أبو العباس المبرد يعلم خصاصته وفقره واحتياجه إلى المال فعاتبه على امتناعه فأجابه بأنه إنما امتنع لأن كتاب سيبويه يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من القرآن الكريم وأنه لا يجمل به أن يمكن الذمية من قراءة هذه الآيات. سبحان الله. ثم اتفق أن غنت جارية بحضرة أمير المؤمنين الواثق العباسي بهذا البيت فنصبت رجلا يعني قالت أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلموا. نصبت رجلا وكان بالحضرة أبو يعقوب ابن السكيت وكان ويقال بل كان بالمجلس اليزيدي أحد أبناء أبي محمد المؤدب المأمون فأنكر على الجارية نصب رجلا وقال إنما هو بالرفع يعني أظلوم إن مصابكم رجل. هو ظن أن رجل خبر إن هو ظن أن رجل خبر إن فلذلك قال نعم مصابكم اسمها فقال قولي رجل. وأصرت الجارية على النصب وقالت إنني هكذا تلقيته على شيخي أبي عثمان المازني. ما شاء الله الجارية طالبة علم وقرأت الشعر والأدب على شيخها أبي عثمان المازني. فأمر الواثق بإشخاص أبي عثمان إليه من البصرة فلما حضر أقر الجارية على ما قالت وفسره بأن المصاب مصدر بمعنى الإصابة ورجلا مفعول. فاستحسن ذلك الواثق وأمر له 1000 دينار. فلما رجع إلى البصرة قال لتلميذه المبرد تركنا 100 لله فعوضنا الله منها 1000. هذه القصة تذكر في كثير من كتب الأدب منها وفيات الأعيان لابن خلكان وغيره. طيب الشاهد الآن ما هو؟ أنه قال أظلوم إن مصابك. قال ابن هشام الهمزة للنداء وظلوم اسم امرأة منادى. إذن منادى مبني على الضم في محل نصب. وإن حرف توكيد ونصب مصابكم اسمها وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ومصاب اسم مصدر من أصابة والمصدر إيش؟ صاب. إصابة. والمصدر الميمي مصاب. مصدر الميمي مصاب. إذن مصابكم مصاب هذا اسم مصدر يعمل عمل فعله وهو مضاف والكاف مضاف إليه، من إضافة الاسم المصدر إلى إيش، أو من إضافة المصدر الميمي إلى إيش، إلى فاعله، إلى فاعله مصابكم. نعم، نعم. الكاف. نعم، إلى فاعله. طيب، رجلا مفعول به لمصاب. نعم، أهدى السلامة، أهدى فعل ماضي والفاعل هو اللي هو الرجل، السلامة مفعول به، وتحية المفعول مطلق، ظلم هذا هو إيش، هذا هو خبر إن، هذا هو خبر إن الذي توهم أبو يعقوب ابن السكيت أن أن أن رجلا خبر إن، والواقع أن الخبر هو إيش، ظلمه. لذلك قال ابن هشام: الهمزة للنداء وظلوم اسم امرأة منادى، ومصابكم اسم إن، وهو مصدر بمعنى إصابتكم، ويسمى اسم مصدر مجازا، ورجلا مفعول بالمصدر، وأهدى السلامة جملة في موضع نصب على أنها صفة لرجلا، لأن الجملة بعد النكرات نعوت، وتحية مصدر لأهدى السلامة يعني مفعول مطلق، من باب قعدت جلوسا، سلمت تحية، صح؟ قعدت جلوسا، وقفت قياما، إذن هو مفعول مطلق معنوي. وظلم خبر إن، ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب، والحكاية الشهيرة قرأناها قبل قليل أحتاج. والمعنى معنى البيت والله أعلم: يا ظلوم، يا أيتها المرأة التي اسمك ظلوم، إن إصابتك رجلا كل ما فعله صفة هذا الرجل أنه أهدى السلامة وأهدى التحية لك، إن إصابتك له وقتلك له ما حكمه؟ ظلم. ظلم، لا يستحق، لا يستحق أن أن أن أن تصيبيه، واضح؟ إنه ما فعل شيء، فقط ألقى عليك السلام. والثاني: ما لا يعمل اتفاقا، وهو ما كان من أسماء الأحداث علما، كسبحان علما للتسبيح، وفجاري وحمادي علمين للفجرة والمحمدة. إذن سبحان هذا، طبعا العلماء يقولون المشهور في التعبير يقولون سبحان مصدر، مصدر تسبيح، لكن الدقيق أن التسبيح أن مصدر سبح، يقولون سبحان مصدر سبح، هو هذا من باب التجوز في العبارة يعني، ولا مصدر سبح تسبيح لفعل التفعيل. فأما سبحان فهو اسم مصدر، اسم مصدر، وهل يعمل؟ لا يعمل، بالاتفاق، باتفاق النحويين لا يعمل، وهو دائما منصوب ملازم للنصب على المفعولية المطلقة، وهو اسم وضعته العرب علما على التسبيح، اسم يدل على التسبيح، واضح هذا؟ لذلك قال: وهو ما كان من أسماء الأحداث علما، كسبحان علما للتسبيح. فيعني الآن سبح تسبيحا معناها نزه تنزيها، صح؟ هذا التنزيه وضعت العرب له علما، وضعت له اسما، فسموه سبحان، واضح هذا؟ مثل كذلك فجاري وحمادي علمين للفجرة والمحمدة، كل فجور يقال له فجاري، هذا فجاري، وحمادي أيضا علم على أي فعل محمدة يعني يحمد عليه. هذا لا يعمل باتفاق النحويين. والثالث: ما اختلف في إعماله، وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له، هو في الأصل اسما لغير الحدث ثم استعمل للحدث، مثل ماذا؟ كالكلام. الكلام في أصل اللغة العربية هو اسم يطلق على الكلمات التي تقولها أنت الآن، هذا الذي تسمعه أنت الآن مني هذا كلام. لماذا؟ فإنه في الأصل اسم للملفوظ به من الكلمات، هذا يقال له كلام، يقول هذا كلام جميل وكلامك حسن. طيب، ثم نقل إلى معنى التكليم. إذا ليس معنى الكلام هو الحدث في الأصل، ليس معناه الحدث الذي هو التكلم، التكلم هو الحدث الذي هو عملية إخراج الحروف بصوت باستعمال حروف الهجائية لآخره. فإذا صار الكلام يستعمل باستعمالين، الاستعمال الأصلي له يطلق على الكلمات اسم للملفوظ به من الكلمات، أي الألفاظ، الألفاظ المستعملة من الكلمات، هذا هو الكلام في الأصل. ثم صار يطلق على معنى التكليم الذي هو الحدث. طيب، فهو هل هذا يعمل أو لا يعمل؟ فيه خلاف. عندك الثواب والثواب، الثواب في الأصل ما هو عند في العرب عند اللغة العربية؟ فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال. أقول لك صلي وثوابك الجنة. الجنة هي ثواب. ثواب لكن ليست في أصل الوضع. ليست هي الحدث. ليست هي الحدث. هي اسم لما سيعطاه من يصلي. صح ولا؟ اسم لما يثاب به العمال أي من يعملون الأعمال الصالحة مثلاً. هذا إذا كان في الشرعيات. لكن هو يتكلم عن اللغة. نعم نعم. هو يتكلم عن اللغة. ثم صار حقيقة شرعية. نعم. ثم صار حقيقة شرعية. والأصل في كلمة الثواب أنها تطلق على الأعمال الصالحة، وأحيانا مجازا تستعمل على السيئات، كقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون أو يفعلون. يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب الكفار هنا هذا السيئات، هذا على الجزاء. والثواب فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال، ثم نقل إلى معنى الإثابة. أيوة. صار معنى الثواب، صار معناه الحدث، وهو حصول الإنسان على الجزاء. يعني ليس اسما لما يثاب به أو لما يعطاه. مثلا أقول لك مثلا ابني هذا الجدار ولك ثواب. إيش يعني لك ثواب؟ يعني لك فلوس أجرة، فهو اسم لذات ليس اسما لحدث. ثم صار معنى الثواب يستعمل بمعنى الإثابة، والإثابة هي إيش؟ هي الحدث. أنك تقول أثبته على كذا، يعني هذا أثبته إثابة. إثابة هذا اسم يدل على حدث إعطاء الثواب. ثم نقل إلى معنى الإثابة التي هي الحدث. وهذا النوع مثل الثواب والكلام والسلام ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله تمسكا بما ورد من نحو قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. كفرا، كفر وجحود النعمة، الرتاع التي ترتع وترعى حيث شاءت، وكان بذلك عن سمنها، لأنها إذا لم تكن تمنع من مرعى أرادته أكلت وسمنت. والمعنى يقول أجحد نعمتك علي وأنكر يدك التي أصديتها إلي بعد أن دفعت عني الموتى وهو يهم بالوقوع علي، وبعد أن أعطيتني العطية التي تظن بها النفوس وهي مئة ناقة سمينة. طيب. والبيت قاله ابن أخت الأخطل، يمدح فيها زفر ابن الحارث الكلابي. الشاهد ما هو؟ قال أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة. عطاء اسم، عطاء اسم مصدر من أعطيته، والمصدر هو إعطاء. طيب. وعطاء هل هو يدل على الحدث أم هو اسم لما يعطى؟ اسم لما يعطى في الأصل. ثم صار يطلق على على الحدث. نعم. واضح. الذي هو الإعطاء المصدر. نعم. فصار له استعمالان، استعمال بحسب الأصل واستعمال بالنقل. استعمال معنى عطاء، أقول لك هذا كما قال تعالى هذا عطاؤنا. أقول لك مثلا هذا عطائي لك، يعني سيارة أو فلوس، فاسم للشيء الذي تعطاه ليس له علاقة بالأحداث. ثم صار يطلق كلمة العطاء، كلمة عطاء صارت تطلق على الحدث الذي هو الإعطاء. عملية انتقال الشيء إليك هذا يسمى إعطاء، صار يقال للإعطاء عطاء. نعم. إذن صار يشتركان، صار العطاء والإعطاء يشتركان في الدلالة على إيش؟ على الحدث. وبعد عطائك، بعد ظرف وهو مضاف، وعطائي مضاف إليه مجرور وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله. عطائك أنت. والمئة مفعول به، والرتاعة صفة للمئة. طيب. ما الشاهد؟ الشاهد أنه أعمل اسم المصدر. إذن هذا فيه دليل على إعمال اسم المصدر إذا كان من القسم الثالث. أما القسم الأول محل إجماع، والقسم الثاني محل إجماع. أما القسم الثالث وهو ما كان اسما لغير الحدث ثم استعمل ونقل إلى معنى الحدث، هل يعمل؟ فيه خلاف على قولين. هذا البيت شاهد لمن؟ شاهد يعمل. لمن يقول إنه يعمل، حيث أعمل الشاعر عطاء فرفع به الفاعل وهو الكاف مجرور لفظه مرفوع محله، والمئة مفعول به. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وقوله لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد، هذه القصيدة لبيت من حسان بن ثابت، ومنها بيته المشهور التي يستدل به كثير من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أي رفع الله عز وجل اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يذكر مع الأذان ويذكر مع التشهدين، فرفع الله عز وجل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ورفعنا لك ذكرك. في تفسير هذه الآية يذكر كثير من المفسرين قول حسان بن ثابت وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، نفس الاشتقاق كلها من الحمد. وفي نفس القصيدة يقول حسان لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد، لأن ناسخ ثواب اسمها وهو مضاف ولفظ جلال مضاف إليه، كل هذا محل الشاهد، كل ما يرابها مفعول به لثواب، وثواب اسم مصدر كان يدل في الأصل على ما يعطى، اسم لما يثاب به، ثم صار يطلق على الحدث الذي هو الإثابة، لأن ثواب الله كل موحد. إذن وفاعل ثواب هو، وكل مفعول به وهو مضاف وموحد مضاف إليه. جنان خبر لأن، والباقي وإعرابه ظاهر، إعرابه ظاهر. وهناك فاعل الله هو يعود على الله، هو من لفظ الجلالة مجرور. تقصد أنه مجرور لفظ مرفوع محلا؟ نعم لكن هو عربها كذا. نعم صحيح، ثوابا من إضافة المصدر، من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، وهو مجرور لفظ مرفوع محلا. أحسنت، وكل مفعول به صحيح. وقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، هذا البيت تقدم معنا في صفحة 52. قالوا كلامك هندا، كلام اسم مصدر، فهو في الأصل اسم، وضع اسما اسم لما يلفظ من الكلمات، ثم نقل إلى الحدث الذي هو التكليم. فكلامك مبتدأ وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة اسم مصدر إلى فاعله، فهو مجرور لفظ مرفوع محلا، هندا مفعول به، فرفع الفاعل ونصب المفعول. إذن هذه حجة لمن يقول إنه يعمل، حجة لمن وهم الكوفيون والبغداديون. ومنع ذلك البصريون، فأضمروا لهذه المنصوبات أفعالا تعمل فيها. إذن يقولون هندا إيش إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف، تقديره تكلم أو تكلم هندا، وهكذا يقدرون لكل منصوب مفعولا مناسبا عاملا مناسبا. ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم، ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا، ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو معه، ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح إلا في مسألة الكحل. وأقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل، لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطردا كما تراه الآن، هو يعمل في المضمرات، أما في المرفوع فلا يعمل إلا في مسألة الكحل كما درسناه في شرح القطر. وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى أنه يبنى يعني يصاغ ويؤتى به، يبنى من القاصر يعني اللازم، والمتعدي الذي هو فضل فهو أفضل، والمتعدي مثل أعلم. نعم. ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر من كمالا، أنا مبتدأ أكثر خبر، وأكثر اسم تفضيل وفيه فاعل مستتر تقديره هو. نعم. منك جار مجرور، ما لن تميز أين عامله؟ أكثر، هذا هو الشاهد. فإذا اسم التفضيل يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. وجه عمله أن التمييز تعلق به، أن المعمول تعلق به، والمعمولات لا تتعلق إلا بالعوامل، فدل هذا على أن اسم التفضيل يعمل. مثال آخر هم أحسن أثاثا ورئيا، هم مبتدأ أحسن خبر أثاثا تمييز، تمييز. وأحسن فيه فاعل مستتر تقديره هو، وأثاثا تمييز متعلق بأحسن عمل فيه. نعم. ومثال إعماله في الحال: زيد أحسن متبسما. زيد أحسن متبسما، متبسما حال عمل فيه أحسن. وهذا بسرا، البسر اليابس، بسرا أطيب منه رطبا. هذا بسرا أطيب منه رطبا. نعم، يعني إذا كان حال كونه يابسا أجم أذوق ويعني أطيب من حال كونه رطبا. نعم، فمعرب بسرا ومتبسما ورطبا كله حال. نتكلم عن التمر، بسرا ورطبا. نعم نعم، كله أحوال، ومن وتعلقت بماذا؟ باسم التفضيل، فدل هذا على أن اسم التفضيل يعمل. ومثال أعمالي في الظرف قول الشاعر: فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يماني مسهم. العرض، العرض الإنسان هو موضع المدح والذم من الرجل. الصون مصدر صان يصون يعني حافظ، وريط، ريط تقدم معنا أنه الملاءة أو جمع ريطة بمعنى الغلالة، الغلالة الرقيقة. مسهم مخطط. طيب، يعني أن عرض الإنسان أحوج إلى الصون من هذه قطعة القماش الرقيقة المخططة. الشيء الشاهد في البيت: إن فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة. أحوج اسم تفضيل بمعنى أشد، بمعنى أشد احتياجا، صح؟ وساعة إيش إعرابه؟ ظرف زمان. أين عامله الذي تعلق به؟ أحوج. إذن اسم التفضيل يعمل في الحال، يعمل في التمييز، ويعمل أيضا في ماذا؟ في الظرف. مثل على التمييز، مثل على الحال، والآن مثل على الظرف. ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا. أحوج فيه فاعل مستتر تقديره هو، أحسن هو، أطيب هو، نعم، وأكثر هو، وأحسن هو. كل هذه فيها فاعل مستتر تقديره هو. إذن اسم التفضيل يرفع أو لا يرفع؟ يرفع. يرفع من؟ ظاهر من المضمر؟ مضمر. يرفع المضمر بالإجماع. أما الظاهر فهل يرفعه؟ الصحيح أنه لا يرفع إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة الكحول. ولا يعمل في مصدر. لا تقول زيد أحسن الناس حسنا وتعرب حسنا مفعول مطلق على أن أحسن عمل فيه، هذا يجوز؟ لا. لا. ولا في مفعول به. لا تقول زيد أشرب الناس عسلا وتعرب عسلا مفعول به لأشرب، لا يجوز. وإنما تعديه إليه باللام، فتقول زيد أشرب الناس للعسل، هذا يجوز. ولا في فاعل ملفوظ به، يعني ظاهر، لا تقول مررت برجل أحسن منه أبوه، على أن أبوه إيش؟ فاعل لأحسن، هذا يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن الفاعل هنا اسم ظاهر، ظاهر، وإحنا قلنا هو لا يرفع إلا الضمار. إذن هذا الأسلوب لا يجوز. لا يجوز لك أن تقول مررت فعل فاعل برجل جاء مجرور أحسن صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور وعلامة جر فتحة، لأنه نوع من الصرف لما فيه من وصفية ووزن أفعل. منه جاء مجرور وأبوه فاعل، هذا التركيب لا يجوز، على أن أبوه فاعل لأحسن لا يجوز. إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه، انتهى الكلام، يجعلون أبوه فاعل في مثل هذا الأسلوب، لكن هذه لغة ضعيفة كما قال. واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل. ذلك أي إعماله، أي رفعه في ظاهر، في الاسم الظاهر. وضابطها أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي، والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. قال الضابط أن يكون أفعل صفة، أين أفعل في الحديث؟ أحب، وصفة مشتقة من الحب. صفة، صفة لاسم جنس، أين اسم الجنس؟ الصوم. لا، أيام. أيام. أيام. طيب، كما سنبين في الإعراب أن أحب نعت لي صفة لي أيام. طيب، وأيام اسم جنس مسبوق بنفي، أين النفي؟ ما والفاعل الصوم. صوم. هذا الفاعل مفضل على نفسه باعتبارين. كيف؟ الصوم واحد شيء واحد. إن أوقعته أنت أيها المسلم، إن أوقعته في عشر ذي الحجة فهو فاضل، وإن أوقعته في غير عشر ذي الحجة فهو مفضول. إذن هو فضل على نفسه، مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار وقوعه في عشر ذي الحجة فاضل، وباعتبار وقوعه في غير عشر ذي الحجة مفضول. وهذا الأسلوب يختلف عن أسلوب أصل باب اسم التفضيل. فأصل باب اسم التفضيل أن يكون التفضيل بين شيئين وليس بين شيء واحد. وتقول زيد أحسن من خالد، فالتفضيل هنا بين شيئين، بين الحسن في زيد والحسن في خالد، فكلاهما فيه حسن. لا مش فهو مشتركان في الحسن عند سيبويه. نعم على مشهور يعني، كلاهما مشتركان في الحسن، ثم زيد أكثر منه، أكثر منه حسنا. نعم. أما في هذا الأسلوب لا، فليس عندك إلا كحل واحد، ليس عندك إلا كحل واحد. هذا الكحل إن وضعته في عين زيد فهو أفضل معه، فهو فاضل وفهو فاضل. وهذا الكحل نفسه إن نزعته ووضعته في عين عمرو صار مفضولا. نعم. فهو مفضل على نفسه باعتبارين. ما نافية من أيام جار ومجرور، وأصل من أصل من هذه زائدة، فأصله ما أيام، فأيام هذه مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. وأحب نعت لأيام، ونعت المجرور مجرور على مجره فتحة لأنه ممنوع من الصرف لما فيه من وصفية وزني أفعل. إلى الله جار مجرور متعلق بأحب، هو خبر أحب مجرور لفظا ومرفوع محلا أيضا. أنا نعت لأيام المجرور لفظا، من الخبر تقصد؟ أحب هو نعت، طيب إلى الله جار مجرور، فيها جار مجرور. الصوم فاعل، فاعل أحب. نعم. الخبر فيه. نعم. نقول الخبر هو الجملة الفعلية المؤولة، لأن أحب بمعنى يحب، صح ولا؟ نعم. اسم التفضيل هو بمعنى الفعل، فأحب بمعنى يحب، والصوم هو الفاعل، والجملة الفعلية ومتعلقاتها كلها بما فيها من مجرورات وما فيها من مضافات هذه كلها هي الخبر، والله أعلم. أو ممكن الصوم، صوم فاعل. نعم. الصوم فاعل أحب، وهذا هو محل الشاهد أن اسم التفضيل رفع الفاعل الظاهرة، وهذا متفق عليه عند جميع العرب، وتسمى هذه المسألة مسألة الكحل. الصوم فاعل أحب مرفوع في ضمة، منه جار مجرور في عشر جار مجرور، وهو مضاف، وذي مضاف إليه مجرور عن جر الياء، وهو مضاف الحجة مضاف إليه. وقول العربي ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ما نافية رأيت فعل فاعل رجلا مفعول، أحسن صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور على مجرور الفتحة، في عينه جاء مجرور، الكحل فاعل أحسن مرفوع، منه جاء مجرور في عين جار مجرور، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. نعم. وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل، وقوله ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سناني. أين فاعل أحب؟ البذل. وكل القيود موجودة في البيت، ولم يقع هذا التركيب في التنزيل يعني في القرآن الكريم. واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل، ليس فاعلا يعني. ليس فاعلا. نعم أنا أخطأت وقلت فاعل، هو نائب فاعل لأنه مبني من فعل المفعول، يعني كأنه محبوب بمعنى محبوب، أو حبب إلى الله، أو محبوب إلى الله، لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل. ومرفوع أحسن في المثال يعني مسألة الكحل بالعكس، يعني هو فاعل وليس نائب فاعل في مسألة الكحل، لأن بناءه على العكس، يعني هو مبني للفاعل وليس مبنيا للمفعول. ثم قلت هذا طويل ولعلنا نقف عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.